أنه يريد أن يفسر قوله كان مشهودا، يعني تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار، تشهد صلاة الفجر ملائكة الليل وملائكة النهار. وقرآن الفجر المراد بقرآن الفجر صلاة الفجر، والقراءة في الصلاة كما ذكر أنها لازمة. ودل هذا على أنه لا بد من القراءة في الصلاة، وهو اتفاق بين العلماء، اتفاق بين العلماء على أنه لا بد في الصلاة من القراءة، وإلا لا تصبح قراءة. لكن اختلفوا في يعني هل يتعين للقراءة في الصلاة غير فاتحة الكتاب أم تجزئ هي أو غيرها، يعني هل تتعين الفاتحة أم يجزئ عنها غيرها، وهل يلزم أن يقرأ غير الفاتحة. ذكر الحافظ قال إن على قولين مشهورين، هذا في مسألة يعني هل لا بد من قراءة الفاتحة أم يجزئ غيرها، قال على قولين مشهورين، فعند أبي حنيفة ومن وافقه من أصحابه وغيرهم يقتضي أن بعض أصحاب أبي حنيفة لم يوافقوه، ولعل بعض أصحابه مثل أبي يوسف وغيره ممن أدركوا من الحديث غير ما أدركه سلفهم، وهم رحمهم الله يتبعون الحديث، لكن قد لا يكون بلغهم ما بلغ غيرهم. قال فعند أبي حنيفة ومن وافقه من أصحابه وغيرهم أنها لا تتعين، يعني الفاتحة، بل مهما قرأ به من القرآن أجزأه في الصلاة. واحتجوا بعموم قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وبما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة المسيء في صلاته، قصة المسيء في صلاته أنه جاء فصلى صلاة لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا يطمئن فيها، ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، كررها 3 مرات حتى قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. قال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. قالوا فأمره بقراءة ما تيسر، ولم يعين له الفاتحة ولا غيرها، فدل على ما قلنا، يعني على أنه يجزئ أي ما قرأ به من القرآن أجزأه. نعم. والقول الثاني أنه تتعين قراءة الفاتحة في الصلاة ولا تجزئ الصلاة بدونها، وهو قول بقية الأئمة مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم وجمهور العلماء. هذا قول جمهور العلماء، الجمهور على أنه تتعين قراءة الفاتحة في الصلاة ولا تجزئ الصلاة بدون قراءة الفاتحة، الأئمة مالك والشافعي وأحمد وأصحابهم وجمهور العلماء. وحجتهم في ذلك، نعم، واحتجوا على ذلك بهذا الحديث المذكور حيث قال صلوات الله وسلامه عليه من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، والخداج هو الناقص كما فسر به في الحديث غير تمام. واحتجوا أيضا بما ثبت في الصحيحين من حديث الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي صحيح ابن خزيمة وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، ووجه المناظرة ها هنا يطول ذكره، وقد أشرنا إلى مأخذهم في ذلك رحمهم الله. شوف، حتى يعني هنا ذكر الخلاف عن أبي حنيفة، وذكر أنهم يحتجون بالقرآن والحديث، والجمهور كذلك يحتجون بالقرآن والحديث، يحتجون بالحديث. فهذا يدل على مسألة، وهي أنهم رحمهم الله كلهم لا يريدون مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن قد يكون لهم لبعض المخالفين منهم العذر، ربما يكون الحديث لم يبلغهم. فبلغ مالك والشافعي وأبي حنيفة، مالك والشافعي وأحمد، بلغهم من الحديث ما لم يبلغ أبي حنيفة. وهذا ما يقرره شيخ الإسلام في رسالته القيمة رفع الملام عن الأئمة الأعلام. يعني دائما في المناظرات تجد بين العلماء أنهم جميعا يعني تفهم من مناظرتهم لا يريدون مخالفة الكتاب والسنة. ولهذا يقال لمن أخطأ أو لمن يعني ينقسموا إلى قسمين: جمهور وغير جمهور. وربما يكون الذي خالف منفردا وترجح خطأه، وهو لا يريد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، ربما يطلق عليه شذوذ ويقال شذ فلان، لكن لا يقال مبتدع، لا يقال مبتدع. نعم. ثم إن مذهب الشافعي وجماعة من أهل العلم أنه تجب قراءتها في كل ركعة، وقال آخرون إنما تجب قراءتها في معظم الركعات، وقال الحسن وأكثر البصريين إنما تجب قراءتها في ركعة واحدة من الصلوات، أخذا بمطلق الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي: لا تتعين قراءتها، بل لو قرأ بغيرها أجزأه، لقوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن والله أعلم. نعم، هذا واضح، يعني ذكر مذهب الشافعي وجماعة حتى الحنابلة، نعم بعضهم من أهل العلم، أنه تجب قراءتها في كل ركعة، وقال آخرون إنما تجب قراءتها في معظم الركعات، وقال الحسن وأكثر البصريين إنما تجب قراءتها في ركعة واحدة من الصلوات أخذا بمطلق الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فإذا قرأ بركعة واحدة فقد قرأ يعني بفاتحة الكتاب. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي: لا تتعين قراءتها، بل لو قرأ بغيرها أجزأه، لقوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. لكن إذا وردت أحاديث تعين الفاتحة وجب الصيرورة إليه، وجب الأخذ بذلك، لأن الحديث يخصص ويخصص العموم ويبين يعني ما أجمل في القرآن، فيجب الأخذ به. نعم. فقد روى ابن ماجة من حديث أبي سفيان السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد مرفوعة: لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد وصورة في فريضة أو غيرها. وفي صحة هذا نظر، وموضع تحرير هذا كله في كتاب الأحكام الكبير والله أعلم، لعله للحافظ ابن كثير في كتاب الأحكام، ربما فسر آيات الأحكام وحديث الأحكام. وللعلماء في هذا مؤلفات خصوا آيات الأحكام بالتفسير والشرح، مثل ابن العربي المالكي ومثل الجصاص وغيرهما. نعم. الوجه الثالث ها هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم؟ فيه ثلاثة أقوال للعلماء. أحدها أنه تجب عليه قراءتها كما تجب على إمامه لعموم الأحاديث المتقدمة. والثاني لا تجب على المأموم قراءة بالكلية للفاتحة ولا غيرها. للفاتحة لا الفاتحة ولا غيرها. لا الفاتحة ولا غيرها. لا في صلاة يعني لا في فرق الآن. هذه مسألة في المأموم ما تقدم في الإمام أو المنفرد، وهذه مسألة خاصة المأموم. هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم؟ قال فيه ثلاثة أقوال للعلماء. أحدها أنه تجب عليه قراءتها كما تجب على إمامه لعموم الأحاديث المتقدمة. والثاني لا تجب على المأموم قراءة بالكلية لا الفاتحة ولا غيرها، ولا في صلاة جهرية ولا في الصلاة السرية ولا في صلاة سرية. نعم. لما رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، ولكن في إسناده ضعف. ورواه مالك عن وهب بن كيسان عن جابر من كلامه، وقد يعني روى من قول جابر. نعم. وهذا ليس فيه مجال للرأي، فحكمه حكم المرفوع. قول الصحابي إذا لم يكن يعني له للرأي فيه مجال ولا علم أنه يأخذ عن أهل الكتاب يعني فهو من باب يعني حكمه حكم المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كلام في الأحكام ليس للرأي فيه مجال. نعم. وقد روي هذا الحديث من طرق ولا يصح شيء منها عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. يعني الوقف هو الوقف لم يتكلم به، كونه موقوف على جابر وله حكم مرفوع لم يقل به. ولهذا أحد بعض العلماء يميل إلى أن هذا الحديث ناسخ لما تقدم، ناسخ للأحاديث أو مبين لعموم الأحاديث، مخصص لعموم الأحاديث التي يظهر منها وجوب القراءة على الإمام والمأموم. وبعضهم فصل في الجهرية دون السرية، وأن المأموم يقرأ في سكتات الإمام ويقرأ في السرية، ويجب عليه إذا كان في السرية أو في سكتات الإمام. أما إذا قرأ الإمام فهنا يجب عليه أن ينصت، لقوله تعالى: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال الإمام أحمد: نزلت في الصلاة. نعم. والقول الثالث أنه تجب القراءة على المأموم في السرية لما تقدم. نعم. وفي سكتات الإمام. نعم. هذا المختار. نعم. ولا يجب ذلك في الجهرية لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا. هذا نص في المسألة في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا. نعم. وذكر بقية الحديث، وهكذا رواه بقية أهل السنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. وإذا ركع فاركعوا. نعم. نعم. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإذا قرأ فأنصتوا. وقد صححه مسلم بن الحجاج أيضا. فدل هذان الحديثان على صحة هذا القول، وهو قول قديم للشافعي رحمه الله، والله أعلم. نعم. وبه يقول يعني كثير من الحنابلة. نعم. ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. نعم. وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. نعم. قول للشافعي قديم، ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل. نعم. والغرض من ذكر هذه المسائل هاهنا بيان اختصاص سورة الفاتحة بأحكام لا تتعلق بغيرها من الصور. نعم. وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا إبراهيم بن سعد سعيد الجوهري بن سعيد الجوهري حدثنا غسان بن عبيد عن أبي عمران الجويني عن أنس رضي الله عنه أبي عمران الجوني الجوني عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضعت جنبك على الفراش وقرأت فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد فقد أمنت من كل شيء إلا الموت. ما شاء الله، ما أعظم هذا، يعني إذا وضع الإنسان جنبه على الفراش وقرأ فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد قال فقد أمنت من كل شيء إلا الموت. في رواية مع الفاتحة آية الكرسي، لأنه من قرأها لا يزال عليه من الله حافظا، والمعوذتين مع قل هو الله أحد ثلاث مرات، قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس إلى تمامها ثلاث مرات، ويمسح وجهه وما نالته يداه من جسده. بهذا لعلنا بهذا نكتفي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على رسول الله. طيب لحظة.